ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الفردوس الأعلى من الجنة نزلنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وأعتق من النار رقابنا تقبل منا صلاتنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا دعاءنا واجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء أمراضنا ونور صدورنا وضياء أبصارنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن شفع له القرآن اللهم اجعلنا ممن شفع له القرآن واجعلنا ممن شفع له الصيام اللهم لا تحرمني وإخواني وأخواتي من الدخول من باب الريان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر أحوال المسلمين اللهم يسر أحوال المسلمين اللهم جمل حياتهم بالإسلام والقرآن وأصلح اللهم لهم نياتهم وذرياتهم اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله على ما تحب وترضى اللهم أنزل على مكاننا هذا وفي هذه الساعة الرحمة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر أشرارهم ومن أراد بهم سوءا فأشغله بنفسه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجمعنا على الخير والهدى وعلى الصلاح والتقى إلهنا وخالقنا تب علينا يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا صرنا إلى غربة القبور وتركنا الأهل والقصور اللهم اختم لنا هذه الدنيا بخاتمة خير واجعلنا إلهنا نعمل كل خير ووفقنا إلهنا إلى كل خير اللهم إنا نسألك الإحسان والعفو عما سلف منا وكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تغفر للشيخ زايد اللهم أسكنه الجنة اللهم أسكنه الجنة واجزه على ما فعل للإسلام والمسلمين خيرا واجعل البركة في أولاده وأحفاده يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير والصحة والسلامة للشيخ خليفة، واجعل الصحة والسلامة حليفة يا أرحم الراحمين، ومتعه بالصحة والخير، واجعل له أعواناً إلى الحق راغبين، ووفق ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع حكام الإمارات لما فيه خير بلادهم وشعوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم في هذا المكان المبارك وفي هذه الدعوة المرفوعة إليك، اللهم اغفر للشيخ راشد المعلى، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأسكنه الجنة واجزه خير الجزاء، ووفق اللهم أولاده أجمعين، ووفق اللهم الشيخ سعود لما تحب وترضى، واجزه خير الجزاء على رعاية هذه الجائزة المباركة، ووفق اللهم من قام وساعد وعاون على هذه الجائزة يا ذا الجلال والإكرام، أصلح أعمالهم، اللهم أصلح أعمالهم، ووفق اللهم ذرياتهم، واجعلهم إلى الخير عاملين وفي الخير ساعين، اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم، إلهي وخالقي في هذه الساعة المباركة اغفر لنا أجمعين، وأعتق رقابنا ووالدينا من نار الجحيم، واجعلنا ممن صام فقبلته، وممن دعا فأجبته يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار.